بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده شباب النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح كان المولد والطفوله، النهارده شباب النبي صلى الله عليه وسلم. 10 مشاهد من شباب النبي اهله الله بها للرساله. والحقيقه لما اقول 10 مشاهد من شباب النبي، انا عايز بقى كل شاب يعني ده اللي اهله ربنا علشان يكون نبي اخر زمان. ممكن لو سمحت حضرتك تجيب ورقة وقلم وتكتب انت في كام من الصفات اللي هيظهروا في العشر مشاهد دول. احيانا كتير تسمع عن واحد من الباحثين يقولك قاعد يلف مثلا 5 سنين ورا المشاهير الناجحين جدا جدا جدا، ويشوف مشاهد حياتهم عشان يطلع الصفات بتاعة النجاح. تخيل بقى ربنا جهز النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر مشاهد دول عشان تطلع 4 صفات كبيرة، أولها العمل والنجاح والشغل والجهد والعرق والإنجاز. وريني بقى 10 مشاهد هنسمعهم وتشوف ال4 صفات دول أنت تجيب كم من 10، وأنا أقول لك أنت هتطلع شاب ناجح ولا الدنيا مش هتمشي معاك. فتجهز نفسك وتقلد الصفات دي اللي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الأول النبي مات أبوه وأمه وجده. مين اللي هيربيه؟ عمه أبو طالب. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب هيبدأ يربي النبي، والنبي عنده 8 سنين. أبو طالب معهوش فلوس كتير، أبو طالب مش غني، أبو طالب من أشراف قريش بس عنده عيال كتير معهوش فلوس. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنا مش هقدر أصرف عليك. أمال إيه؟ لازم أنت تصرف على نفسك. النبي هيشتغل إيه؟ هيشتغل راعي غنم من سن 8 سنين لسن 12 سنة 4 سنين راعي غنم. يعني النبي صرف على نفسه وهو عنده 8 سنين. تخيل انت بتاخد مصروفك وانت عندك 22 سنة و20 سنة والنبي صرف على نفسه وهو عنده 8 سنين شغل وعمل وعرق، وبعدين اشتغل راعي غنم. يعني الشغل مش عيب، يعني اوعى تستصغر شغلانة. ده النبي من رعاية الغنم الى قيادة الامم، ما تستصغرش شغلانة. وبعدين رعاية الغنم دي عايزة ايه؟ دي عايزة مواصفات خاصة، دي مهنة شاقة صعبة جدا، عايزة نفس طويل مش نفس قصير، عايزة صبر، عايزة رؤية بعيدة. لان راعي الغنم وهو ماشي بالغنم بتاعه بيدور على العشب وبيدور على المية، ممكن يمشي 5 كيلو فاكر ان دي مية تطلع سراب. فلازم عنده بعد نظر ولازم عنده نفس طويل، وإلا هتبقى مشكلة. يا ترى انت نفسك طويل ولا نفسك قصير في الحياة؟ يبقى أول صفة مستعد تتعب، وتشوف تأهيل ربنا ليه، اشتغل واتعب يا محمد من وهو صغير. المشهد الثاني عيلة النبي كلها ناس عاملة إنجازات. قصي جد النبي الكبير ده اللي جمع قريش، هاشم ده أول واحد جد النبي، أول واحد أطعم الحجيج، عشان كده تسمى هاشم، هو اسمه الحقيقي عمرو الذي هشم الثريد، أكل الحجيج عمل هشم للثريد. طب وجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ده اللي أعاد حفر بئر زمزم بعد ما كانت اتردمت. ياه دي عيلة كلها إنجازات. ممكن أقول لك حاجة؟ حط نفسك في وسط الناجحين تنجح، حط نفسك في وسط الفاشلين تفشل. النجاح عدوى يا جماعة، والله من كتر ما تشوف ناس ناجحين أنا كمان، ولو حواليك فاشلين كلنا في الهوى سوا. احكيني مين أصحابك أقول لك على مستقبلك، احكيني على أصحابك أحكي لك على مستقبلك. يبقى دي تاني حاجة، رؤية الناجحين. الحاجة الثالثة أو المشهد الثالث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عنده 12 سنة خدوا عمه أبو طالب في أول رحلة تجارية إلى الشام. ما راحش يشتغل، راح يتفرج مرافق. يا جماعة في حاجة اسمها الوعي قبل السعي. قبل ما تشتغل الأول تفهم النبي راح يتفرج بس يشوف، لأن لو الشباب اللي بيروحوا يقولك يلا يا عم ما كله ينفع يحصل فهلوة وبعديها يحصل نصب وبعدين مال حرام. لا، الوعي قبل السعي. النبي صلى الله عليه وسلم خد فترة، بس بعد كده بقى الرحلة بقت رحلات ورحلات ورحلات، وبعدين وبعد كده سافر، وبعدين قد أول رحلة تجارية ليه وعنده 20 سنة. كان أصغر واحد في قريش يقود رحلة تجارية. النبي كان شاطر في التجارة، وبعدين كان بيطلع في السنة بالرحلتين من سن 20 سنة لسن 40 سنة، كل سنة رحلتين يعني حوالي 20 رحلة. يا نهار ابيض، ده النبي شاف الدنيا، ده النبي سافر وراح بقى وراح وطلع الشام وراح القبائل العربية وراح يمين وشمال. سافر وعرف عادات الشعوب وعرف ثقافة الشعوب وعرف معادن الناس. عايز تنجح في الدنيا لازم تحتك، لازم تدعك في الدنيا، لازم تسافر. السفر مدرسة الحياة، لازم تحتك هنا وتحتك هنا. أنا بحكي لكم شباب النبي وبربط بيكم يا شباب، انت تتعلم ايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ده هدف السيرة. مال يعني ايه السيرة؟ حياة. عشان انت تبني حياتك بناء على كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شايف نبيك تعب قد ايه؟ شايف لف وسافر وعرف معادن الناس قد ايه؟ احتك بالناس عشان تنجح. المشهد الكام؟ المشهد الرابع. النبي فضل يشتغل بالتجارة من سن 12 سنة، تخيل لغاية سن كام؟ 53 سنة. إذا حتى بعد ما بقى نبي 41 سنة شغل بالتجارة، شغل وتعب وعرق ونجاح وعمل فلوس وتحرك وراح وجه. تخيل 41 سنة. إذا يعني النبي فضل يشتغل بالتجارة حتى بعد ما بقى نبي؟ أيوة. والدليل في القرآن: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إزاي يبقى نبي ويمشي في الأسواق؟ يعني يمشي في الأسواق يعني بيبيع ويشتري. يا رسول الله، 41 سنة واشتغل بقى مارس كل أنواع التجارة، اشتغل أجير، واشتغل بيتاجر بنفسه، واشتغل بيتاجر بفلوس غيره، واشتغل قائد رحلات تجارية، واشتغل شريك بقاله شركة السيدة خديجة، وبعدين بقاله أكتر من شريك زي السائب ابن أبي السائب، وبعد كل دون بقاله وكلاء تجاريين، يعني ناس بتبيع وتشتري باسمه. إيه يا رسول الله، ده ناجح، نبيك ناجح، نبيك ناجح في شغله. يعني انت بتقول نفسنا نقلد الالمان؟ يا عم انا نفسي اقلد النبي صلى الله عليه وسلم. نفسنا نقلد الالمان في شغلهم واليابانيين؟ لا، انا نفسي تقلد النبي صلى الله عليه وسلم في نجاحه وشغله وحرقه وعمل فلوس ووجدك عائلا فاغنى بنص القران صلى الله عليه وسلم. الله. المشهد الخامس: نبيك طور نشاطه المهني 3 مرات في حياته. 3 مرات. ايوه. اشتغل راعي غنم 4 سنين، وبعدين اشتغل في التجارة 41 سنة، وبعدين لما هاجر للمدينة غير الكارير بتاعه للمرة الثالثة واشتغل في بناء مؤسسات الدولة، غير الكارير بتاعه 3 مرات. نستفيد ايه يا شباب؟ خلي عندك مرونة. لو انت متعلم مهنة والدنيا بقت حارة سد في وشك، تقعد تعيط وتقول اتقفل الرزق ليه يا رب؟ نبيك كان عنده المرونة، غير مهنته 3 مرات في حياته. اتعلم كده في الحياة. 5 مشاهد. شفتوا ال5 مشاهد دول؟ يا رسول الله، انا ما كنتش اعرف ان النبي كده، النبي كان ناجح كده. ايوه، امال ليه ربنا سبحانه وتعالى اهله للرساله بال5 حاجات دول؟ طب تعالوا ناخد واحده كمان عشان قبل الفصل نقول 6. ايه السادسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم من كتر شغله في التجاره هتطلع صفه جديده اهي: الصادق الامين. سمعه غير عاديه، راس مالك هو سمعتك. يا شباب والله العظيم اوعى تفتكروا ان الحياه فهلوه. اللي عنده سمعه جيده بيفضل ناجح طول عمره، واللي سمعته وحشه بيفشل بعد شويه. والله ما تملك قد سمعتك. نبيك من وهو عنده 20 سنة طلعت السمعة: الصادق الأمين. هم ليه سموه الصادق الأمين؟ أول مين اللي سماه؟ قريش نفسها، عشان هتبقى شهادة على أنفسهم 20 سنة بيقولوا عليه الصادق الأمين. طب ليه سموه الصادق الأمين؟ عشان كان بيعمل حاجتين. أول حاجة، قبل ما يطلع الرحلة التجارية يحدد ربحه: أنا حكسة، أنا نسبتي في الربح كذا، وما يغيرهاش مهما زادت الأرباح. بعكس قادة قريش لما كان الربح يزيد يقف على حدود مكة ويقول مش داخل لما تزودوا لي نسبة ربحي. النبي ما كانش يعمل كده، لا، ما فيش طمع. الحاجة التانية انه كان يعمل أرباح وخسائر للعميل بتاعه: انت كسبت قد ايه وخسرت قد ايه، مش خد فلوسك كده وخلاص زي قادة قريش التانيين. فسموه الصادق الأمين. من امتى سموه الصادق الأمين؟ من هو عنده 20 سنة. ايش عرفك؟ جبتها منين دي؟ لأن السيدة خديجة بدأت تتاجر مع النبي وهي وعنده 23 سنة، وتزوجها وعنده 25 سنة. الخادم بتاعها لما عرفت إنها هتشتغل مع النبي قال لها: يقولون عنه الصادق الأمين. يبقى من وهو عنده 20 سنة. ابني سمعتك وانت صغير تفضل عظيم طول العمر. دول أول 6 مشاهد، أهم صفتين فيهم جهد وعرق ونجاح واحتكاك وسمعة حلوة. تعالوا نكمل بعد الفصل. عشر مشاهد من شباب النبي أهله الله بها للرسالة. خلصنا 6 مشاهد، طلعنا صفتين كبار. الصفة الأولانية شغل وعمل واحتكاك وإنجاز وصرف وتحرك، والحاجة التانية كانت سمعة حلوة قوي. أنت تدي نفسك كم من 10 في سمعتك؟ بيقولوا عليك إيه؟ مخدوشة؟ أنت تدي نفسك كم من 10 في عملك وإنجازك وعطائك؟ تعالوا نكمل المشهد السابع. المشهد السابع هتطلع فيه صفة جديدة: روح التراحم، روح السلام، روح جمع الناس وعدم تفرقهم. مشهد بناء الكعبة. حصل سيل في مكة قبل ما النبي طبعا يبقى نبي، كل ده في شباب النبي. حصل سيل، اتصدعت جدران الكعبة، فقريش قررت انها لازم تعيد بناء الكعبة. طبعا إعادة بناء الكعبة ده لازم كل القبائل تشارك فيه، لان ده شرف كبير جدا لكل قبيلة، يعني اسمها وشرفها، ومش هيشارك حد من الشباب بالصغيرين، لا ده قائد القبيلة بنفسه هو اللي يحط الحجارة، ده يعني دي حاجة مهمة جدا ليهم. حطوا كل الحجارة، اتبنت الكعبة، فضل الحجر الأسود. حصلت خناقة، مين اللي يحط الحجر الأسود مكانه؟ كل قبيلة، أصل ده قدام العرب كلها، كل العرب هيقولوا مين اللي حط الحجر الأسود. اتخنقوا، بدأوا يطلعوا سلاح، حطوا ايديهم في الدماء، يعني ايه هحارب لغاية ما انا اللي حطه؟ فواحد قال لهم انتوا هتتخنقوا وانتوا كنتوا بتبنوا الكعبة، حكموا واحد يدخل من باب الحرم، اللي يدخل حكموه. فدخل أول واحد مرابي بيشتغل في الربا، قالوا لا ما نحكمش بيننا مرابي. فدخل تاني واحد راجل بياكل حقوق الستات، فقالوا لا ما نحكمش واحد بياكل حقوق الستات. قريش اللي مش مسلمة رفضت ان تحكم بينها واحد بياكل حقوق الستات. يا ويلو اللي ياكل حق امرأة في ميراث، يا ويلو اللي يبهدل امرأة في فلوس. المهم تالت واحد دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بص بقى هيعملوا ايه قادة القبائل، ده مش شباب عادي، قادة قبائل قريش، في نفس واحد ثلاث مرات، الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه. شهادة، شهادة، عشان بعد كده لما هيقولوا كذاب انتوا اللي قلتوا. يا على السمعة لما تبقى حلوة، ده انت هتكسب مكاسب لو سمعتك حلوة. شوفوا سمعة النبي، ايه رسول ده لسه مش نبي، شوفوا السمعة جميلة قد ايه. الأمين ارتضيناه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الجو متوتر جدا، السلاح محطوط، الإيدين فيها دماء، الوشوش باين عليها الغل الشديد. وإذا بالنبي يتصرف فورا يحل المشكلة بطريقة تخليك تحس إن دي طريقته في الحياة بمنتهى السرعة، ما خدش وقت. أم قالع العباية بتاعته، أم فارد العباية بتاعته على الأرض، أم واخد الحجر الأسود حطه جوه العباية. نادت قادة القبائل، كل واحد يمسك طرف من العباية، شيلوا معايا العباية، كله شايل، يلا نتحرك على الحجر الأسود. أنت شايف اللقطة؟ شايف المشهد وهم بيتحركوا والناس كلها سمع كلامه وهو أصغر واحد فيهم وبيتحركوا. وصلوا عند الحجر الأسود، أتأذنون لي أن أضع الحجر مكانه؟ قالوا نعم. أترتضون أن أضع الحجر مكانه؟ نعم. أم حاطط الحجر صلى الله عليه وسلم مكانه؟ إيه ده؟ خلص الموضوع يا رسول الله، ده ما خدش دقايق. ياه، يبدو أن طريقة النبي في الحياة البحث عن الحلول اللي تجمع الناس ولا تفرقها. إزاي جاب فكرة العباية بسرعة؟ ده طريقة إبداعية في ثواني، وكل الدماغ اللي واقفة دي من سادة قريش ما فكروش فيها. دي طريقة النبي في الحياة، يبحث عن حلول السلام والتراحم. طب سؤال تاني، ايه اللي خلوهم يوافقوا ان هو اللي ده؟ هم كانوا بيتخانقوا ان كل واحد عايز يحطها، ليه وافقوا له؟ شافوه طرف في الحل، شافوه جزء من الحل مش جزء من المشكله. يا ترى المتدينين في بلادنا جزء من الحل ولا جزء من المشكله؟ شافوه معاهم كلهم، مش مع طرف ضد طرف، شافوه منهم، شافوه بيمثلهم كلهم، عشان كده وافقوا ان هو يحطها. طب هو كان النبي قدامه بدائل تانية ولا ده البديل الوحيد؟ كان قدامه بدائل تانية. ازاي؟ يقول اقوى قبيله في قريش هي اللي تحط القوه. كان ممكن يقول أكتر قبيلة دفعت فلوس عشان نعيد بناء الكعبة يلا تحط حقها فلوس. ما اختارش الحلول المادية، ما اختار إيه؟ اختار التراحم. دور على اللي يعمل تراحم. الله، حاجة جميلة قوي. شايف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفسك تشوفه، نفسك تقابله يوم القيامة وتقول له يا رسول الله أنا من أمتك، أنا بحبك. طيب تعالوا نشوف المشهد الثامن والتاسع والعاشر، كلهم بيدوروا حوالين معنى واحد. معنى ايه؟ الاندماج في المجتمع، مش منعزل، مش انا متدين وبعيد عن الناس، لا لا لا، في وسط الناس، رغم انه كان مختلف عنهم. عمره ما سجد لصنم، عمره ما شرب خمر، مش موافق على حاجات في قريش، بس اهلي وناسي بحبهم، عيلتي، بلدي، بيحب بلده صلى الله عليه وسلم. المشهد الثامن، مشهد الودائع. كلكم عارفين ان قريش كانت حاطه الودائع عند النبي، بس حد فاهم يعني ايه الودائع؟ يا جماعة قريش دول تجار معهم فلوس كتير، تجار أغنية، ما يقدرش يحط فلوسه جوه بيته لأنها هتتسرق، ومفيش بنك يتحط فيه الفلوس، فلازم تتحط الفلوس عند واحد في مواصفات معينة، أمين قوي، محبوب قوي، في وسطينا قوي، نثق فيه قوي، وكمان مش هينبهر لما يشوف الأرقام الكبيرة. يعني واخد على الأرقام الكبيرة، عينه مليانة. فاختار. اشمعنى النبي؟ طب والنبي عمل كده ليه؟ أهلي وناسي. طب ليه ما حطوش الفلوس مثلا عند ابو سفيان؟ اصل ابو سفيان مين قالك ان ابو سفيان هيرضى؟ ليه؟ ده صداع. تقعد حاطط فلوس الناس عندك وترجع لكل واحد فلوسه، لو حصل غلطه انت اللي تدفعها من جيبك؟ لا يا عم مش عايز. طب والنبي قبل ليه؟ احب اخدم بلدي. طب كان بياخد عموله؟ لا اعوذ بالله، ده كان بيعمل عمل تطوعي، دي مشاركه مجتمعيه، ده مندمج في مجتمعه فشارك مجتمعه. الله، يعني النبي كان بيعمل الحكايه دي من باب المشاركه، من باب المشاركه. طب سؤال تاني مهم جدا، طب ولما قريش فضلت الفلوس عند النبي قد ايه؟ لغايه الهجره، يعني كم سنه؟ من 25 سنه ل 53 سنه، 28 سنه الوداع عند النبي. طب ولما النبي بقى نبي وهما بيقولون انت ساحر وكذاب، سحبوا الودايع؟ لا. ليه؟ هو في أأمن منه؟ سمعته حلوة قوي. طب والنبي لما قالوا عليه كذاب وقالوا عليه وكانوا عايزين يقتلوه ويغتلوه، ما قالهمش طب خدوا فلوسكو؟ لا. ليه؟ أهلي وناسي، بلدي، بلدي وإن جارت علي بلدي وأهلي، بحب مصر قوي، بحب السعودية قوي، بحب المغرب والجزائر قوي، بحب سوريا، بحب اليمن، بلدي. يا رسول الله، ايه ده يا رسول الله؟ شفتوا المشهد الثامن، الودايع اللي احنا مش فاهمينها؟ طيب المشهد التاسع، النبي صلى الله عليه وسلم من الاندماج في المجتمع للمشاركة المجتمعية للمسؤولية المجتمعية. يحصل حرب الفجار بين القبائل وبعضها، يشارك النبي مشاركة وطنية. يحصل حلف الفضول اللي هو القبائل تتفق على إعانة المظلوم، يشارك النبي، يشارك النبي. عمره ما تخلف عن مشاركة مجتمعية، عن مسؤولية مجتمعية. ايه ده مندمج قوي، ده في وسط رغم انه مختلف عنهم. طب وهم لما لقوه مختلف ما عبوش عليه؟ لا. ليه؟ رصيده من الاخلاق حلو قوي يا عم، عمره ما شاركهم في الحاجات الغلط، وعمره ما قالوا له طب ليه ما بتشاركناش؟ اصل رصيده عالي قوي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المشهد العاشر، بيحب عيلته قوي وبيحترم كبار العيلة، له ثلاث اعمام كبار، ابو طالب والعباس وحمزه، والتلاته بيبص لهم على ان هم كبارات العيله. انت بتحترم كبير العيله؟ انت ليك كبير اصلا؟ يا ريت خلي بالك، اللي ملوش كبير هيتبهدل في الدنيا. المثل المصري الاصيل يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له كبير. النبي كان له ثلاثه كبار يحترمهم. يا رسول الله، حبيته؟ اتاثرت بيه؟ ده شبابه، ده لسه ما بقاش نبي. ايه ده، نفسي اشوفه، بحبه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعض الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكتر واحد يوصل رحمه. أنا ما سمعتش في حياتي عن حد بيحب عيلته قد ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ أنساب العرب علشان يوصل عيلته. النبي ربى 2 من ولاد عمامه علشان يحس أنه بيساعد عمامه، ربى علي بن أبي طالب وربى عبد الله بن العباس. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما دخل في صدام مع عمه أبو لهب. أبو لهب يأذي النبي ما يأذيه، ولا كلمة منك يا رسول الله. ليه؟ عمي، ما اقدرش اتكلم على عمي. على فكرة كلمة ابو لهب مش النبي اللي سماه كده ابو لهب، ولا القرآن، ده ابو لهب دي كلمة قريش كانت مسمياه لانه كان ابيض قوي ووشه فيه حمار كتير فسموه ابو لهب. لكن النبي عمره ما اتكلم على عمه، عمره ما غلط في عيلته. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي باهل مصر لان جدته الكبيرة مصرية. النبي كان بيحب اهل اليمن لان سيدنا اسماعيل جده كان متجوز من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهل الشام والعراق وفلسطين أصل جده الكبير إبراهيم كان من هناك وعاش هناك وتولد في العراق. يا رسول الله، أنت بتوصي بأرحامك، بتتكلم على أهل مصر، أوصيكم بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، بتتكلم على حاجة بقالها آلاف السنين، أنت بتوصل رحمك للدرجات دي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ عمرك سمعت على حد مهتم بأرحامه وبعيلته بالطريقة دي؟ أنت تدي نفسك كم من 10 في صلة الرحم؟ إحنا في رمضان، انت مستعد توصل رحمك زي النبي؟ يا ناس يا اللي مقطعين ارحمكم، ارفع التليفون الان وصل رحمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرحم متعلقه بالعرش يوم القيامه، تقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. يقول النبي ان الرحمه لا تنزل على قوم بهم قاطع رحم، احنا في شهر الرحمه، عايز الرحمه تنزل، اوصل رحمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يزاد له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قد كده وصتنا بصلة الأرحام. صلوا أرحامكم الليلة يا جماعة، اللي مقطع رحم افتح التليفون وقول لعمك سامحني اللي فات مات، قلد النبي، سنة النبي صلة الأرحام. إيه رأيكم؟ ده كانت حلقة النهاردة. أرجوكم ادخلوا معايا على صفحتي على الفيسبوك وعلى موقعي على عمرخالد.net عشان نعمل مشروع كبير مع النبي، وأنا معاكم كل ليلة على الصفحة. تعالوا نختم الحلقة بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ارض عنا وسمحنا، ارض عنا واغفر لينا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا كريم أكرمنا، يا غني اغننا، يا واسع وسع علينا، يا فتاح افتح علينا، قونا وأسعدنا وارحمنا. نسألك عيش السعداء، نسألك عيش السعداء، نسألك أن تكتبنا في رمضان من عبادك المتقين، من عبادك المخلصين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الذين تعتقهم الليلة. أعنا على صلة الرحم يا رب الليلة. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله بكرة حلقة جديدة، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.